مهاجرون وأنصار سالت دماؤهم الزكية على ربى الشام ورووا بها شجرة التوحيد لتتفيأ ظلالها أمة لا تعرف العبودية إلا لله. وبدنا نعيش الحرية الحرية الإسلامية نرفض هالعلمانية وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية الحرية الإسلامية نرفض هالعلمانية وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية في دمشق الآبية شام العز الفاتية رجال الحرب الوافية وبدنا نعيش الحرية ولو تضرب بالذرية تبقى الغوطة الشرقية فخر الأرض الشامية وبدنا نعيش الحرية فخر الأرض الشامية وبدنا نعيش الحرية ولو تضرب بالكيماوي وترمي الصاروخ الكاوي بشار نظامك هاوي وبدنا نعيش الحرية بشار نظامك هاوي وبدنا نعيش الحرية حلب النخوة والصمود حلب الأبطال الأسود يا حلبي بدماءك جود وبدنا نعيش الحرية ويا حمصي شيل سلاحك وداوي الشهم جراحك رح ترجع لك أفراحك وبدنا نعيش الحرية والقصير لو طال الليل أسرجنا للحرب الخيل نصر اللت يا ويلك ويل وبدنا نعيش الحرية ويا حزب اللات الغدار منا ما تأخذها الدار سنية شام الأطهار وبدنا نعيش الحرية سنية شام الأطهار وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية يا حماه الثار الثار اليوم نبيد الكفار والله ما يسلم بشار وبدنا نعيش الحرية وفرسانك ادلب أبطال فرسانك ادلب رجال ما ترضى عيش الإذلال وبدنا نعيش الحرية وبنشكر ما لعيونك بالدم والروح نصونك دونك لنقاتل دونك وبدنا نعيش الحرية دونك لنقاتل دونك وبدنا نعيش الحرية ما ننسى اللاذقية فيها رجال الحامية أرهاب النصيرية وبدنا نعيش الحرية وبكرا نحررها طرطوس وندحر أحفاد المجوس رح نذبح عاميل الروس وبدنا نعيش الحرية ودرعا درعا ما بتمذل فيها الشبيح تزلزل ارحل يا بشار ارحل وبدنا نعيش الحرية ارحل يا بشار ارحل وبدنا نعيش الحرية بصرى الحرير تهني ويلا بالنصر تغني الكتاحة يا مني وبدنا نعيش الحرية الكتاحة يا مني وبدنا نعيش الحرية ويا عاشق عز الثغور واللي عينك دير الزور ابعون الله انت المنصور وبدنا نعيش الحرية وفي البكا ما لغلى الأنصار في الهيجة مثل الإعصار عالطاغي شبوها النار وبدنا نعيش الحرية ويا الرقالك سلامي أهلك قوم كرامي صدوا جيش النظامي وبدنا نعيش الحرية صدوا جيش النظامي وبدنا نعيش الحرية بالحسكة عشاق الموت ما تخشى جيش الطاغوت أقسام والله ما يفوت وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية وجايينك أرض الجولان مهما صار ومهما كان تحريرك أقصانا حان وبدنا نعيش الحرية وتحريرك أقصانا حان وبدنا نعيش الحرية.